كلها بتكون عن طريق البنوك كفتح تأتمان كاستيراد بضاعة معينة، وتم عن طريق البنوك كضمان لأنه هذا الرجل اللي طلب هذه البضاعة بشركة فلانية أنه ثمن هذه البضاعة موجود في بنك فلاني ومحول مجير إلى أصحاب الشركة اللي اشترى منه. هذا عشان ما يروحش مندوب منهم شيخنا على البلد الفلاني يأخذ العينة مع أصحابها في الطريق، يقول لك لا يعني عن طريق البنك أنت هم الجماعة بيشحنوا لي إياها وقصة. هذا لو واحد ما هو حاطط ماي في البنك وطلب خلاص ويسحب خلاص ما نرى بيده. الطريقه الثانيه ذكرناها فيه البنك يعني امريه نصف طريقتين رئيسيات، حساب جاري حساب جاري هذا حساب الجاري وضع المال في البنك ما بقول عليه البنك يعني ممكن البنك يحدث الطلب اي وقت بيسحب المال نصه جزءه كله البنك ما بعرضه. النوع الثاني بضع ماله حتى يراضي فيه، هذا مشروع ممنوع تسحب اليوم ولا بكره ولا بعده لمده 5 أشهر او لمده سنه او الى مده سنه ثلث او ربع تسحب، اما كله ما بصح لك الا بعد انتهاء السنه. فنوعيه شركتهم كونها تتعامل مع الناس تدفع لهم ثمن بضاعه وتاخذ منهم تستخدم البضاعه لا تستطيع تحط مالها محبوس، تحط مالها طالع نازل في اي وقت تسحبه ترجع. بهذه الحالة اللي اسمه حساب جاري لا تأخذ عليه، بس وضعه جزاك الله خير. أنا قلت هذا الشيء لكن أوردت عليه إشكال، يعني افترض الآن أنت شركة رأس مالها أكبر بكثير الحديثة بمعنى تدخيل يعني الموضوع هي حاطة في بنك ما مليون دينار عشتي أخيانا وتحتاج بما سميته بالسحب الجاري ولا نصف هذا المليون، النصف ذاك الثاني ربا بيتحرك سنين ما تأخذ ربا الشركين. نعم إذا كان عنده ناحية إسلامية كثير من المسلمين الآن حول الشركات لا تصل إلى قضية إسلامية ما إسلامية، لكن عن نظام البنوك ما هو لذلك نحن حكينا أنه شو الشركة مسلمة ولا نص مسلمة ولا عزني الآن نحكي بصورة عامة أنه الشركة تتعامل مع بنك من البنوك بغض النظر عن ماهية الشركة لكن رأس مالها الموضع في البنك أكبر بكثير من المال اللي بتسحب طول السنين. ما بتاخذ ربا؟ ما بتاخذ اذا قام تجاري ما بتاخذ. اذا اودعته تحت هذا الاسم ولو كانت حاطه 2 مليون وما بتسحبهم طول السنه وهي حطتهم باسم جاري ما عليهم. تقنوا البنك. ما بقول عليهم الا اذا كان اشتغل. وضمن الاتفاقيه في بدايه مفتح المصير فتحوا جاري إن شاء الله 2 مليون حقهم من الجمهور كل السنة ما بأخذ ولا شيء. أنت تعرف أن الناس بيشغلوا عقولهم الأحكام الشرعية. نحن بجدنا نشغل عقولنا في الأحكام غير الشرعية يعني بالقوانين الوضعية. هذا الكلام مش معقول، لأن التعامل بين البنوك بين العملاء مع البنوك قائم على أساس منطقي عقلي مادي. صحيح هذا الكلام؟ لا. فإذا اتصرفنا شركة إلى ملايين موضع في البنك لكن هي المال اللي تسحبه في أثناء السنين جزء من هالملايين هذه، كيف يقال أن البنك يشترط أن هذا الرأس المال الضخم صاحبه ليس له حق بما يسمونه فائدة ونحن نسمي ربا بمجرد أنه فيه إيش؟ شو سمت الرياء؟ جاري حساب جاري. هذا الحساب الجاري ما عم يحرك رأس المال من أرضه إلا جانب صغير جدا منه. هذا مش منطقي. الحمد لله يوم المشير على المشروع. صحيح لكن قصدي أن أكون متأكدين لكن التنظيم مثلا الملوك سلوان وأبو هذا الشركة معروف يعني برضه جاري مدين اسمه الإحسان جاري مدين أو لا شوف لا دار العزيز جاري مدين هذه واحد ثاني لا دار العزيز غير الجانب اللي أنا مجدد خبره يعني أنت هلا تعرف أنه لو كانت شركة معينة إلى ملايين في بنك من البنوك وما تسحب من الملايين في السنة كلها مليون الملايين هذيك تشتغل فيها البنك يشتغل فيها والشركة ليس لها منه أي فائدة لما اللي بيحصل إنه لما بكون هذا الشخص اللي بيودع الملايين وبيعرف إنه راح يستهلك منها جزء بسيط على طول السنة بكون أصلا متنبه شيخ لهذا الأمر وبيشغلهم أو ما بحطهمش شغلهم بغير علمه فإنه عمله بيتطلب إنه يأخذ المبلغ ممكن يأخذ كله خلال شهر وممكن يستغل منه تلتين وشيخنا فبضطر هو في الحالة هذه إنه يعني يحرك المبلغ كله مش جزء ويزق الملايين من ذلك أي فلن هو أجاب جوال ارتقى مع المطلق مضبوط أكي الشيخ يعني أنا بحطش مليون دينار عشان أنا أستهلك منهم 2 دينار بس ليش أنا بعود لمعاملة الناس بس قانون بنك كيفي هو في قانون مضبوط هذا قانون البنك أما هو هو قانون بنك شغلت هذا جاري وفي عنده الجاري الآخر هم بيشتغلوا في هذا القانون شغلة كمان أكثر من بحط في البنك العربي 1000 دينار بيشتغلوا وبحط في البنك الثاني الأهلي 1000 دينار جاري هو لا بضرهم طعوين فيه هو ممكن نفس العملية تكون بنك واحد ممكن يأخذ رقم الحساب وشغل الحساب وخلص الموضوع. لا شيخنا زياد بنتظر في الجواب. لسه لسه. هذا أصلاً ضايع. هو الأصفر. عن زياد. هذا ضايع بس بدنا نحاول كلها النقطة هذه. أنا بقول بالنسبة لسؤالك أنت انظر إلى نوع عملك. فإن كان عملك كما سمعت آنفاً هو تعليل خلط ولا ايش؟ عامل تعليل عامل تيمان عامل تيمان فإذا كان في عملك نفسه هذه مخالفة شرعية فما يضر كون البنك بيتعامل ضريبة ككل الموظفين في الدولة اللي بيعرضوا من مال الدولة اللي كله موجود في البنوك لكن الموظفين بين يكون موظف قائم بعمل جائز شرعي وبين موظف قائم بعمل غير جائز شرعي عرفتين؟ فإذا نحن ننظر إلى نوعية العمل إذا كان هذا العمل ليس فيه مخالف للشريعة وليس فيه مساعدة مباشرة للمحرم أعني بذلك مثلا التوظف في البنك نفسه ما بيجوز لأن هذا في مساعدة مباشرة لهذا العمل المحرم لكن أي عمل آخر تعمل أو أي موظف في الدولة عمله من حيث هو عمل سواء كان يعمل عند الدولة أو عند شركة أو عند شخص معين ما دام عمله هو من حيث عمل جائز شرعا فليس عليك أي شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.